بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم يسر أمورنا وأصلح أحوالنا وأصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: باب خبر الواحد. هذا باب جديد يتكلم فيه المؤلف رحمه الله تعالى عن القواعد المتعلقة بنوع من الأخبار، وهو ما يسمى بخبر الواحد، وشروط قبول هذا الخبر، ومتى يكون مقبولا ومتى يكون مردودا. والشافعي رحمه الله بهذا سبق كثيرا من العلماء في تقرير كثير من قواعد مصطلح الحديث، كثير من المسائل التي تعرض لها علماء الحديث في علم المصطلح كان الإمام الشافعي رحمه الله سباقا في الإشارة إلى هذه المسائل تحت هذا الباب وفي الأبواب القادمة إن شاء الله تعالى. فقال لي قائل: احدد لي أقل ما تقوم به الحجة على أهل العلم حتى يثبت عليهم خبر الخاصة، يعني بين لي ما هو الحد الأدنى الذي يقبل على أساسه الخبر ويكون حجة فيما دل عليه. فإن الأخبار كما أشار في موضع سابق إما أخبار عامة وإما أخبار خاصة يعلمها الخاصة من أهل العلم. فقلت: خبر الواحد عن الواحد حتى ينتهى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من انتهى به إليه دونه، يعني هذا هو الحد الأدنى في الخبر المقبول، وهو خبر الواحد عن الواحد بإسناد متصل إلى من روي عنه، سواء كان المروي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم صحابيا أم غير ذلك. وهو يشير بهذا إلى اشتراط اتصال السند في الحديث، وأن الحديث لا يكون مقبولا إلا إذا كان متصل الإسناد من أوله إلى آخره. قال: ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورا. شرع هنا يبين لنا الشروط التي تشترط في خبر الواحد، ما هي الشروط التي تشترط في خبر الواحد الذي يكون حجة فيما دل عليه. وهذه الشروط التي سيشير إليها أكثرها شروط تتعلق بالراوي الذي يروي الحديث، أكثر هذه الشروط هي متعلقة برواة الحديث الذين أشار إليهم بقوله أن يروي الواحد عن الواحد إلى منتهى السند. فقال: منها أن يكون من حدث به ثقة في دينه، أن يكون الراوي ثقة في دينه يعني عدلا، هذا هو شرط العدالة. فيشترط في الحديث أن يكون كل راو من رواته عدلا، والعدل كما قال العلماء: من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر. فالعدل الذي يفعل الواجبات ويتجنب المحرمات، فهذا أول شرط من شروط الراوي الذي يقبل حديثه، بالإضافة إلى اتصال السند، كما قال العراقي: وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، فالأول المتصل الإسنادي بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ أو علة قادحة فتودي. فضبط الرواة، عدالتهم، اتصال السند، هذه كلها شروط في الحديث الذي يقبل في الأحكام. قال: معروفا بالصدق في حديثه، هذا الشرط الثاني، وهو أن يكون صادقا فإذا كان يكذب في حديثه فإنه لا يقبل خبره، لأن الكذب من الكبائر التي تفسق صاحبها. قال: عاقلا لما يحدث به. هذا الشرط الثالث، يعني أن يكون مدركا لما يحدث به، فاهما له غير مغفل. بعض الناس قد يكون مغفلا فلا يفهم الحديث الذي يحدث به، ويغلط في رواية الحديث ونقل الخبر، فمثل هذا لا يقبل حديثه أيضا. عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ، هذا شرط الرابع، وهو أن يكون عالما بالألفاظ ودلالاتها، ويعرف اللفظ المرادف من اللفظ المباين والمختلف. لماذا؟ لأنه إذا لم يكن عارفا بالألفاظ ودلالاتها فإنه قد يحيل المعنى ويروي الحديث على غير المعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع، لا يحدث به على المعنى. يعني الشرط الرابع هو أن يكون عالما بما يحيل المعنى من الألفاظ، أو يخرج من هذه من هذا الواجب بأن يحدث بالحديث بحروفه، يعني ينقل الحديث كما سمع من شيخه الذي حدثه بهذا الحديث. فإذا لم يكن عالما فيجب عليه أن يروي هذه الرواية التي نقلها كما سمعها من شيوخه بكلمات نفسها وبالحروف نفسها. فالواو هنا بمعنى أو، وأن يكون يعني أو أن يكون، يعني إما أن يحدث بالمعنى وهو عالم بما يحيل المعاني، وإلا فيلزمه أن يحدث بالحديث كما سمع. قال: لأنه إذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه لم يدري لعله يحيل الحلال إلى الحرام. فقوله عالم بما يحيل معناه، هذا مفهومه يدل على أنه إذا كان فاهما لمعنى الحديث ومفرقا للألفاظ ودلالاتها فإنه يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى، وهو مذهب جماهير العلماء أن الحديث تجوز روايته بالمعنى للعالم بالألفاظ ودلالاتها. قال: وإذا أداه بحروفه فلم يبق وجه يخاف فيه إحالته الحديث، حافظا إن حدث به من حفظه، حافظا لكتابه إن حدث من كتابه. هذا شرط خامس، وهو الضبط، وما يسمى بالضبط، ضبط الرواية، أن يكون المحدث ضابطا لروايته. إذا حدث من حفظه أن يكون ضابطا لهذا الحفظ، وإذا حدث من كتابه أن يكون ضابطا لكتابه أيضا، وأن يحدث من كتاب موثوق به أخذه عن شيوخه. فهذا شرط الضبط الذي يشير إليه العلماء. قال: إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم. يعني هذه إشارة إلى الضبط، بمعنى أنه إذا شارك أهل العلم في رواية هذا الحديث فإنه يوافق حديثهم، يعني لا يشذ عنهم، لأن الثقة إذا كان يشذ عن الثقات في الحديث الذي رواه فإن هذه أمارة على ضعف الضبط عنده، إن ضبطه ليس كاملا إنما فيه نقص. بريا من أن يكون مدلسا، كذلك أن يكون هذا الراوي مع الثقة والعدالة أن يكون سالما من التدليس. ثم فسر التدليس بقوله: يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه. يحدث عمن لقي يعني يحدث عن الشيخ أو الراوي الذي لقيه ما لم يسمعه منه لكن سمعه من غيره عنه. يعني روى عن مالك مثلا، أو روى عن الإمام أحمد، أو روى عن الشافعي وسمع منه، لكن هذه الرواية التي أداها لم يسمعها من شيخه مباشرة، وإنما سمعها من هذه الرواية من واسطة أخرى، هذه الواسطة هي التي سمعت من شيخه هذا الذي يرويها. فهذا هو التدريس. أما إذا حدث عمن لم يلقى أصلا أنه لا يسمى تدريس، إنما يسمى إرسالا، هو نوع من الإرسال، ويسميه العلماء بالإرسال الخفي، بمعنى أن يحدث عمن لم يلقى أصلا بهذه الرواية. فإذا حدث عمن لم يلقى فهذا نوع من الإرسال، ولا يسمى تدليسا عند محققين من العلماء، وإنما يسمى إرسالا، لأن التدليس في أصل اللغة معناه التغطية. تدليس بمعنى التغطية، وهذا المعنى إنما يوجد فيما لو حدث عمن لقي ما لم يسمع منه. أما إذا حدث عن شخص يعرف الناس أنه لم يلقه فإنه لا يسمى تدريس، وإلا لم يسلم منه أحد لصار كل الرواة مدلسين الذين أرسلوا الأحاديث، مثل أن يروي مالك عن سعيد بن المسيب مثلا، فإن هذا إرسال ولا يسمى تدريس، أنه لم يلق سعيد. وهكذا إذا روى سعيد بن المسيب عن أبي بكر مثلا، فإن هذا يسمى إرسالا ولا يسمى تدريس. ولهذا الشافعي فسر التدريس بقوله من أن يكون مدلسا يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه، ويسمى هذا بتدليس السماع. وهذا هو المقصود بالتدليس إذا أطلق. قال: ويحدث عن النبي ما يحدث الثقات خلافه عن النبي. هذا الكلام معطوف على قوله سابقا بريا من أن يكون كذا مدلسا، يعني وبريا من أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحدث الثقات خلافه عن النبي. له أشار إليه سابقا لما قال إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديث، يعني أن يسلم من مخالفة الثقات، وهذا ما عبر عنه علماء المصطلح بالسلامة من الشذوذ. السلامة من الشذوذ، والشذوذ مخالفة الثقة لغيره من الثقات أو لمن هو أوثق منه. قال: ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه حتى ينتهى بالحديث موصولا إلى النبي أو إلى من انتهى به إليه دونه. هذا شرط اتصال السند، أن يكون السند متصلا، بمعنى أن يكون كل راو قد لقي وسمع الراوي الذي يحدث عنه، لأن كل واحد منهم مثبت لمن حدثه ومثبت على من حدث عنه، فلا يستغنى في كل واحد منهم عما وصفته. يعني هذه الشروط لا بد من توافرها في جميع رجال السند، ليس فقط في راو واحد من رواة الحديث، ولكن في جميع رجال الإسناد. فقال أي هذا المناظر أو المخالف: فأوضح لي من هذا بشيء لعلي أكون به أعرف مني بهذا لخبرتي به وقلة خبرتي بما وصفت في الحديث. فقلت له: أتريد أن أخبرك بشيء يكون هذا قياسا عليه؟ قال: نعم. قلت: هذا أصل في نفسه فلا يكون قياسا على غيره، لأن القياس أضعف من الأصل. لأن القياس أضعف من الأصل، يعني أنا لا أقيس هذا الكلام وهو خبر الواحد وشروطه على شيء آخر، لأن هذا أصل في نفسه، لأن خبر الواحد هو أصل في نفسه، والأصل أقوى من القياس، والقياس أضعف منه. قال عليه السلام: قال فلست أريد أن تجعله قياسا، ولكن مثله لي على شيء من الشهادات التي العلم بها عام. يعني مثل لي هذا الكلام طبقه على الشهادات، ولا يعني أسمي هذا قياسا. قلت: قد يخالف الشهادات في أشياء ويجامعها في غيرها. يعني أن الأخبار وخبر الواحد يشترك مع الشهادة في أشياء ويختلف عنها في أشياء، يشترك معها مثلا في أن كل منهما خبر، فالشهادة خبر من باب الإخبار والرواية من باب الإخبار، ويشتركان مثلا في اشتراط العدالة، فالشاهد لا بد أن يكون عدلا والراوي أيضا لا بد أن يكون عدلا، فيشتركان في بعض الأشياء لكن يختلفان في أشياء أخرى. ما هي هذه الأشياء الأخرى التي يختلفان فيها؟ قال: وأين يخالفها؟ قلت: أقبل في الحديث الواحدة والمرأة، ولا أقبل واحدا منهما وحده في الشهادة. يعني هذا الفرق الأول بين الرواية والشهادة، وهو فرق العدد، بمعنى أن الرواية يقبل فيها ما لا يقبل في الشهادة، ففي الشهادة لا يقبل خبر شهادة المرأة الواحد، وكذلك بالنسبة للرواية، وكذلك بالنسبة لشهادة الشخص الواحد لا يقبل أيضا، حتى يكون شاهد آخر أو امرأتان بدل الرجل. بينما هذا لا يشترط في الرواية، فخبر الواحد مقبول وخبر المرأة أيضا مقبول في الرواية إذا توفرت فيها الشروط السابقة التي أشار إليها الشافعي رحمه الله. فالفرق بينهما، الفرق الأول إذن في العدد، والحكمة في هذا كما يقول العز بن عبد السلام رحمه الله هو أن المسلمين يحتاطون عادة في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ونقل ما لا يصح عنه، بينما في أمور الشهادة قد تدخل بينهم من العداوات والإحن ما يدفعهم إلى شهادة الزور. فالعداوة والإحن أو الطمع والرغبة أحيانا قد يدفع بعض الناس إلى أن يشهد شهادة الزور على الآخرين، لكن الغالب في المسلمين، الغالب في المسلمين أنهم يتحرزون في الرواية وفي مسألة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكذبون على رسول الله لما يعرفون من خطورة هذا العمل ولما في قلوبهم من الخوف من الله سبحانه وتعالى. قال: وأقبلوا في الحديث حدثني فلان عن فلان إذا لم يكن مدلسا، ولا أقبلوا في الشهادة إلا سمعت أو رأيت أو أشهدني. هذا فرق الصيغة. يقول أيضا هناك فرق بين الرواية والشهادة في الصيغ. قال: في باب الرواية أقبل صيغة العنعنة، حدثني فلان عن فلان بشرط ألا يكون مدلسا، فإن كان مدلسا فلا تقبل منه العنعنة، ولكن لا أقبل في الشهادة إلا إذا قال الشاهد سمعت فلانا يقول كذا أو رأيت فلانا يقول كذا، ولا أقبل منه صيغة عن ونحوها من الصيغ المحتملة. فهذا فرق الصيغة بين الشهادة والرواية. ثم قال: وتختلف الأحاديث فآخذ ببعضها استدلالا بكتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، وهذا لا يؤخذ به في الشهادات هكذا ولا يوجد فيها بحال. يعني كذلك أمور الرواية يظهر فيها الاستدلال بالكتاب والسنة والإجماع ورد بعض الأحاديث استدلالا بحديث أخرى ناسخة لها أو بمخالفتها للإجماع أو نحو ذلك، وهذا لا يدخل في باب الشهادة، الشهادة ليس هو من باب الاستدلال بالإجماعات والروايات ولا يدخل في هذا، إنما هو إخبار عن واقع، فلان أقر بكذا أو فلان أخذ من فلان مالا أو حقا معينا ونحو ذلك. فهذا أيضا فارق آخر بين الرواية والشهادة. ثم قال: ثم يكون بشر كلهم تجوز شهادته ولا أقبل حديثه من قبل ما يدخل في الحديث من كثرة الإحالة وإزالة بعض ألفاظ المعاني. يعني كذلك قد يكون عند الجماعة من الناس الذين أقبل شهادتهم ولكنني لا أقبل روايته. لماذا؟ بسبب عدم الضبط في الرواية والأحاديث. يكون عدلا بمعنى تقبل شهادته ولكنه ليس ضابطا في الرواية وليس من أهل العلم بدلالات الألفاظ مثلا، فلا أقبل منه روايته لأنه ليس ضابطا أو ليس عارفا بما يحيل المعاني من الألفاظ، ولكني أقبل شهادته إذا شهد لفلان أو على فلان. ثم هو يجامع الشهادات في أشياء غير ما وصفت، يعني الخبر يشترك مع الشهادة في أشياء أخرى قد أشرنا إلى بعضها سابقا. وتلاحظون هنا أن الإمام الشافعي رحمه الله فرق بين الشهادة والرواية بهذه الفروق: بالعدد، بالصيغة، بالضبط ونحو ذلك من الفروق. لكن هذه الفروق كما يذكر الإمام القرافي رحمه الله هذه من باب التفرقة بالأحكام، يعني هذا من باب تفرقة بين الرواية والشهادة بذكر الأحكام. قال: وهذا لا يصلح أن يفرق به في الأصل، لأن التفريق بين الشيئين في الأصل إنما يكون بالحقائق الذاتية، بالماهية، ما هي حقيقة الرواية وما هي حقيقة الشهادة. كل منهما من باب الخبر، كل منهما إخبار، لكن ما هي الفروق الذاتية بينهما؟ قال: لا يصح أن نفرق بينهما بالأحكام، لأن الأحكام هي فرع عن الماهية والذات. يعني لما أقول هذا من باب الشهادة فلا أقبل المرأة وحدها مثلا، لكن إذا قلت هذا من باب الرواية فأقبل رواية المرأة. وهو يقول هذه الأحكام تفريق بها فرع عن تفريق بينهما بالذات، فلا يصح أن نفرق بينهما بهذه الأحكام لأن هذه الأحكام فرع عن الذات ويلزم على هذا الدور. ولهذا قال: مكثت 8 سنين وأنا، يعني أبحث في الفرق بينهما وأسأل أهل العلم، وكلهم يفرقون بينهما بالأحكام، بذكر الأحكام وليس بالصفات الذاتية. ثم يقول: حتى وجدت هذا الفرق في كلام الإمام المازري رحمه الله، وأن الرواية هي إخبار عن أمر عام لا ترافع فيه، إخبار عن عام لا ترافع فيه، بينما الشهادة إخبار عن خاص فيه ترافع. فهذا الفرق بينهما هو أول فرق في كتابه الفروق. القرافي أول فرق في كتابه الفروق هو الفرق بين الرواية وبين الشهادة. فالعلماء جرت عادتهم أن يذكروا الفروق بينهما بذكر الأحكام وليس بالتعريف الذي يرتبط بالصفات الذاتية لكل منهما. ثم قال: فقال: أما ما قلت من أن لا تقبل الحديث إلا عن ثقة حافظ عالم بما يحيل معنى الحديث فكما قلت، نحن نسلم لك أن الحديث لا يقبل إلا بهذا، فلما لم تقل هكذا في الشهادات؟ يعني لما لم تطبق هذا الكلام في الشهادات أيضا؟ فلا تقبل إلا شهادة الثقة الحافظ العالم بما يحيل المعنى. فقلت: إن إحالة معنى الحديث أخفى من إحالة معنى الشهادة، وبهذا احتطت في الحديث بأكثر مما احتطت به في الشهادة. يعني أن الخطأ في ضبط الحديث وتحريف المعنى في رواية الحديث أكثر منه في باب الشهادة، لأن الشهادة على أمر معين محدد، أن فلان شتم فلان أو فلان أخذ مال فلان، فهو يشهد على أمر معين لا يدخله الاجتهاد والاستدلال وكذا. لكن أمر الرواية يقول لا، خطأ فيه أكثر، اختلاف الألفاظ يتغير به المعنى، أحيانا الحركة تغير المعنى، ذكاة الجنين ذكاة أمه ولا ذكاة أمه، يختلف المعنى، ذكاة الجنين ذكاة أمه، يعني يكفي عنه فلا يحتاج إلى أن تذكي الجنين، لكن إذا قلت ذكاة أمه فالمقصود أن صفة الذكاة في الجنين مثل صفة الذكاة في أمه، يعني الهيئة نفسها لا يختلفان، فالمعنى اختلف حتى بالحركة وليس باختلاف الألفاظ. لهذا يقول الشافعي بأن وقوع الخطأ والإحالات في الرواية أكثر منه في الشهادة، ولهذا احتطت أنا في باب الرواية فاشترطت أن يكون الراوي ثقة حافظا عالما بما يحيل المعاني. قال وهذا كما وصفت، ولكني أنكرت إذا كان من يحدث عنه ثقة فحدث عن رجل لم تعرف أنت ثقته، امتناعك من أن تقلد الثقة فتحسن الظن به، فلا تتركه يروي إلا عن ثقة وإن لم تعرفه أنت. يعني سلمت لك هذا الكلام، لكنني أتعجب من شيء، وهو أنك تروي عن ثقة ثبتت عندك عدالته وثقته، وهو يروي عن رجل أنت لم تعرفه لكن هو روى عنه، والرواية نوع من التوثيق والتعديل، فلا تكتفي أنت بتوثيق هذا الشيخ حتى تثبت عندك عدالته وثقته وضبطه وحفظه، فلما لم تقلده في هذا؟ فقلت له أرأيت أربعة نفر عدول فقهاء شهدوا على شهادة شاهدين بحق لرجل على رجل، أكنت قاضيا به ولم يقل لك الأربعة إن الشاهدين عدلان؟ قال لا، ولا أقطع بشهادتهما شيئا حتى أعرف عدلهما، إما بتعديل الأربعة لهما وإما بتعديل غيرهم أو معرفة مني بعدلهما. فقلت له ولم لم تقبلهما على المعنى الذي أمرتني أن أقبل عليه الحديث فتقول لم يكونوا ليشهدوا إلا على من هو أعدل عندهم. يعني لما تعجب منه وعدم اكتفائه برواية هذا الثقة عنه، فقال له الإمام الشافعي أرأيت لو جاءك أربعة عدول وفقهاء وأئمة وشهدوا على شهادة شاهدين، يعني تحملوا شهادة شاهدين بحق لفلان على فلان، أكنت تقضي بهذا ولا تنتظر حتى تثبت عندك شهادة العدلين اللذين هما الأصل في الشهادة؟ قال لا، ما أحكم بشهادة الأربعة هؤلاء حتى يعدلوا هذين الاثنين أو تثبت عندي عدالتهما بطريقة من الطرق. قال له هذا مثل هذا، إذا كنت لا تكتفي برواية هؤلاء بتحمل هؤلاء الأربع لهذه الشهادة وأدائهم للشهادة ولا تعتبر ذلك تعديلا للشاهدين، فكذلك في الرواية إذا حدثني الثقة عن آخر لم أعرفه فإن هذا التحديث لا يكفي في توثيقه وتعديله حتى يثبت عندي ذلك. فقال قد يشهدون على من هو عدل عندهم ومن عرفوه ولم يعرفوا عدله، يعني قد يشهد هؤلاء الأربعة على الشاهدين وهو عدل عندهم، ثبتت عدالتهما عند هؤلاء الأربعة، لكن أحيانا قد يشهدون على من عرفوه ولم يعرفوا عدله، يعني عرفوا عينه وذاته وأنه فلان ابن فلان، لكن لم يعرفوا حاله هل هو عادل أو ليس بعدل. فلما كان هذا موجودا في شهادتهم لم يكن لي قبول شهادة من شهدوا عليه حتى يعدلوه، هذا خطأ يعني فيه، حتى يعدلوه أو أعرف عدله وعدل من شهد عندي على عدل غيره، ولا أقبل تعديل شاهد على شاهد عدل الشاهد غيره ولم أعرف عدله. قال السبب، هذا يناقش الشافعي ويقول له الأصل الذي ذكرته وهو الشهادة على الشهادة، هذا إنما لم أكتفي بشهادة هؤلاء الأربعة. لماذا؟ لأن هؤلاء الأربعة قد يشهدون على اثنين ثبتت عدالتهما عنده، وأحيانا قد يشهدون على شهادة اثنين عرفوا ذاتهما وعينهما، بمعنى أنهم ليسوا مجهولي العين ولكن لم يعرفوا حاله أي عدالته، فبنوا على الأصل وهو العدالة وشهدوا بذلك. يعني في فرق بين هذا وهذا. فالشافعي رحمه الله قال هذا هو السبب الذي جعلني أقول بهذا في الرواية. الرواية كذلك قد يروي يعني عن شخص اغتر بظاهر حاله وظنه عدلا مثلا، أو لم يستقص به، أو رأى أن الأصل العدالة في الناس وروى هذا الحديث وهذه الرواية بناء على هذا التعليل، أو ظنه عدلا ثقة وهو ليس كذلك في الواقع. لهذا قال الشافعي رحمه الله بعد ذلك: فقلت فالحجة في هذا لك، الحجة عليك في ألا تقبل خبر الصادق عمن جهلنا صدقه. يعني جوابك هذا يصلح جوابا عليك في مسألة الرواية. قال: والناس من أن يشهدوا على شهادة من عرفوا عدله أشد تحفظا منهم من أن يقبلوا إلا حديث من عرفوا صحة حديثه. يعني الناس في العادة عندهم أشد تحفظا في الشهادة، يتحفظون في الشهادة بشكل أشد وأكثر من أن يقبلوا حديث من عرفوا صحة حديثه. وذلك أن الرجل يلقى الرجل يرى عليه سيم الخير فيحسن الظن به فيقبل حديثه ويقبله وهو لا يعرف حاله، فيذكر أن رجلا أو فيذكر أن رجلا يقال له فلان حدثني كذا، إما على وجه يرجو أن يجد علم ذلك الحديث عند ثقة فيقبله عن ثقة، وإما أن يحدث به على إنكاره والتعجب به، وإما بغفلة في الحديث عنه. ولا أعلمني لقيت أحدا قط بريا من أن يحدث عن ثقة حافظ وآخر يخالفه، ففعلت في هذا ما يجب علي. يعني يقول الناس أشد تحفظا في الشهادة منه في الرواية، لأنهم في باب الرواية يقول أحيانا قد يغترون بظاهر حال الرجل ويتحملون عنه الرواية بناء على ظاهره ولكن على شيء من التأويل، بمعنى أنهم يحدثون بهذا الحديث لعلهم يقفون عليه بعد التحديث من طريق ثقة آخر، أو قد يحدثون به على سبيل الإنكار والتعجب، أو بغفلة عن الحديث عنه، بنوع من الغفلة. وهذا كما ذكروا يعني عن مالك رحمه الله أنه لما روى عن عبد الكريم بن أبي البخاري، فقال ابن عبد البر وغيره بأنه غره سمته ولم يكن من أهل بلده فيعرفه. يعني عبد الكريم بن أبي المخارق من أهل مكة ومالك من المدينة، فلما ذهب إلى مكة رآه يحدث فتحمل عنه وروى عنه في موضعه أربعة أحاديث، فبناء على ظاهر حاله. وهذه الأحاديث الأربعة هي ثابتة بطرق أخرى عن غير عبد الكريم بن أبي المخارق. بل حتى الشافعي رحمه الله نفسه يعني هو حدث عن إبراهيم بن أبي يحيى وهو من الضعفاء، ولكن كما قال العلماء غره حدقه ونباهته وعلمه، يعني رآه نابها وحذقا وذكيا وروى يعني المسائل وحدث الناس فروى عنه، فيحتمل أن هؤلاء رووا على هذه الأعذار والتأويلات التي أشار إليها الشافعي رحمه الله تعالى، إما من باب رجاء أن يجدوا هذا الحديث عند ثقة فيقبلونه عن الثقة، وإما لسبب آخر. قال: ولا أعلمني لقيت أحدا قط بريا أي سالما من أن يحدث عن ثقة حافظ وآخر يخالفه، يعني أنا كل من لقيت من العلماء يحدثون عن ثقة الحافظ ويحدثون عن غيره أيضا، ولكن على الوجه الذي سبق، إما أن يحدثوا بهذا الحديث عن غير الثقة من باب الإنكار والتعجب، أو من باب البحث عن طريق آخر، أو من باب المذاكرة، أو نحو ذلك من الأسباب. ففعلت في هذا ما يجب علي، يعني من الاحتياط، فلا أقبل إلا رواية من ثبتت عندي عدالته وثقته. قال: ولم يكن طالب الدلائل على معرفة صدق من حدثني بأوجب علي من طلبي ذلك على معرفة صدق من فوقه، لأني أحتاج في كلهم إلى ما أحتاج إليه في من لقيت منهم، لأن كلهم مثبت خبرا عمن فوقه ولمن دونه. فقال: فما بالك قبلت ممن لم تعرفه بالتدليس أن يقول عن، وقد يمكن فيه أن يكون لم يسمعه، يعني هذا اعتراض من المحاور الآخر، فيقول له يعني لماذا قبلت حديث العنعنة ممن لم يعرف بالتدليس؟ الثقة إذا لم يعرف بالتدليس وحدث بالعنعنة تقبل حديثه؟ قال: نعم أقبل حديثه. قال: كيف مع أنه يحتمل يمكن أن يكون لم يسمعه؟ الثقة لما يقول عن فلان هذه الصيغة يعني ما ليست صريحة في السماع، لكن يحتمل أنه أخذها في هذه الرواية بواسط، فكيف تقبل هذا؟ فقلت له: المسلمون عدول أصحاء الأمر في أنفسهم، وحالهم في أنفسهم غير حالهم في غيرهم، ألا ترى أني إذا عرفتهم بالعدل في أنفسهم قبلت شهادتهم، وإذا شهدوا على شهادة غيرهم لم أقبل شهادة غيرهم حتى أعرف حاله، ولم تكن معرفتي عدلهم معرفتي عدل من شهدوا على شهادته. وقولهم عن خبر أنفسهم وتسميتهم على الصحة حتى نستدل من فعلهم بما يخالف ذلك، فنحترس منهم في الموضع الذي خالف فعلهم فيه ما يجب عليهم. يعني برد على هذا بأني قبلت قول الثقة عن فلان وحملته على الظاهر وهو السماع والاتصال بناء على الأصل، وهو أن الأصل في أفعال المسلمين الصحة، والأصل فيهم العدالة أيضا، فالأصل في الثقة إذا قال عن فلان فالظاهر من هذا أنه سمعه منه مباشرة، والأصل فيما حدث به الثقة هو الصحة والسلامة حتى يثبت عندي خلاف ذلك. فهذا الاحتمال الذي أشار إليه الآخر هو احتمال مرجوح لا يقدح في قبول قول الثقة عن فلان. ولم نعرف بالتدليس ببلدنا في من مضى ولا من أدركنا من أصحابنا، يعني يقصد أهل الحجاز وعلماء، إلا حديثا، فإن منهم من قبله عمن لو تركه عليه كان خيرا له. وكان قول الرجل سمعت فلانا يقول سمعت فلانا وقوله حدثني فلان عن فلان سواء عندهم، لا يحدث واحد منهم عمن لقي إلا ما سمع منه ممن عناه بهذه الطريق، قبلنا منه حدثني فلان عن فلان. يعني يشير بهذا إلى أن الحديث المروي بصيغة العنعنة أنه مثل الحديث المسموع عملا بالظاهر، يعني مثل ما لو قال حدثني فلان أو سمعت فلانا. وهذا حكي عليه الإجماع من بعض أهل العلم كالحافظ ابن عبد البر والخطيب البغدادي، يحكون الإجماع على أن الثقة إذا قال عن فلان عن فلان فإنه مثل حدثني وسمعت، كما قال العراقي رحمه الله: وصحح وصل معنعن سلم من دلسه راويه واللقاء علم. وبعضهم حكى بذا إجماعا ومسلم لم يشرط اجتماعا لكن تعاصرا. فحكى بعض أهل العلم الإجماع على أن الراوي إذا كان سالما من التدليس وكان ثقة وقال عن فلان فهو بمنزلة ما لو قال حدثني فلان أو سمعت فلان. قال: ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته. الإمام الشافعي رحمه الله يعتبر الراوي مدلسا إذا ثبت التدليس عليه ولو مرة واحدة، كما قال هنا: ومن عرفناه دلس مرة. وهذا عقده العراقي في الألفية وقال: والشافعي أثبته بمرتي، قلت وشرها أخ التسوية. والشافعي أثبتها بمرتي، يعني أن الراوي إذا دلس مرة واحدة صار مدلسا عند الإمام الشافعي، ولا يحتاج هذا إلى التكرار ولا إلى الغلبة. بعض العلماء مثل يحيى بن معين وغيره لا يرمى الرجل بالتدليس إلا إذا غلب ذلك عليه أو تكرر منه وكثر، أما بالمرة الواحدة فلا يثبت عليه وصف التدليس. الشافعي هنا اكتفى بالمرة الواحدة، إذا ثبت عليه التدليس مرة واحدة قال: فقد أبان لنا عورته في روايته، وليست تلك العورة بالكذب فنرد بها حديثة، ولا النصيحة في الصدق فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق. يعني هذا التدليس ليس هو من باب الكذب، لأنه هو يعني المدلس عندما يقول عن فلان فهو لم يكذب في الخبر، لأن قوله عن فلان يصدق على ما لو سمعه وما لم يسمعه منه مباشرة، فالصيغة صالحة للاتصال وصالحة للانقطاع أيضا. الشافعي يقول هذه العورة، يعني هذا التدليس، هذه الصيغة ليست هي من باب الكذب، مع أن شعبة هو أشد العلماء ويحيى بن سعيد القطان أشد العلماء في رد التدليس وأخبار المدلسي، وقالوا التدليس أخو الكذب، بل قال شعبة: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. هذا من باب المبالغ من شعبة رحمه الله في رد التدليس، لكن الجمهور على أن التدليس ليس من باب الكذب. لهذا قال الشافعي: ليست تلك العورة بالكذب فنرد بها حديث، ولا النصيحة في الصدق. وليس هو أيضا من باب يعني الصدق الكامل، ليس من باب الصدق الكامل والوضوح الشفافية فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق، ولهذا احتطنا. قال لا نقبل منه بصيغة عن إلا إذا صرح بالتحريم، فقلنا: لا نقبل من مدلس حديثا حتى يقول فيه حدثني أو سمعت. وهذا هو مذهب الجمهور، مذهب جمهور العلماء أن المدلس إذا صرح بالتحديث والسماع فإنه يقبل ذلك منه، كما قال العراقي: والأكثرون قبلوا ما صرح ثقاتهم بوصله وصححه. والأكثرون قبلوا، فأكثر العلماء يقبلون رواية المدلس إذا صرح بالتحديث، كما لو قال أبو الزبير حدثنا جابر أو سمعت جابر، فقال قد أراك تقبل شهادة من لا يقبل حديثه. قال فقلت لكبر أمر الحديث وموقعه من المسلمين ولمعنى بين، يعني بناء على الكلام السابق أراك تقبل شهادة من لا يقبل حديثه، يعني بناء على هذه الشروط في قبول الرواية قد يكون عدلا ثقة تقبل شهادته ولكن لا تقبل روايته بسبب التدليس أو بسبب عدم الضبط والشذوذ ونحو ذلك. فقلت لكبر أمر الحديث، يعني نعم، والسبب في هذا هو عظم أمر الحديث والرواية لأنه دين تبنى عليه الأحكام. ولمعنى بين، قال وما هو؟ قلت تكون اللفظة تترك من الحديث فتحيل معناه أو ينطق بها بغير لفظة المحدث والناطق بها غير عامد لحالة الحديث فيحيل معناه. غير عامد، هذا شرط، لأنه لو كان عامدا لحالة الحديث فهذا قدح في عدالته. فإذا كان الذي يحمل الحديث يجهل هذا المعنى كان غير عاقل للحديث فلم نقبل حديثه إذا كان يحمل ما لا يعقل إن كان ممن لا يؤدي الحديث بحروفه وكان يلتمس تأديته على معانيه وهو لا يعقل المعنى. قال أفيكون عدلا غير مقبول الحديث؟ قلت نعم، إذا كان كما وصفت كان هذا موضع ظنة بينة يرد بها حديثه، يعني المغفل والجاهل بدلالات الألفاظ، نعم. وقد يكون الرجل عدلا على غيره ظنينا في نفسه، يعني متهما، متهما في نفسه، وما هو على الغيب بظنين يعني بمتهم، نرد بها حديثه. وقد يكون الرجل عدلا على غيره ظنينا في نفسه وبعض أقربيه. الرجل قد يكون عدلا إذا يعني شهد على غيره، لكن إذا شهد على قريبه أو له لا يكون، لا يكون عدلا بل متهما. ولعله أن يخر من بعد أهون عليه من أن يشهد بباطل، ولكن الظنة لما دخلت عليه تركت به بها شهادته. فالظنة ممن لا يؤدي الحديث بحروفه ولا يعقل معانيه أبين منها في الشاهد لمن ترد شهادته فيما هو ظنين فيه بحال. يعني هذا من الفروق أيضا بين الشهادة والرواية، أن الشهادة ترد بالتهمة، ترد بالتهمة، فلا تقبل شهادة الأصل للفرع ولا شهادة الفرع للأصل بسبب التهمة، وإن كان الرجل دينا صالحا تقيا كما قال أن يخر من بعد أهون عليه من أن يشهد على باطل. ولكن لأن الشهادة للأصول والفروع هي محل للتهمة فجاء الشارع بإلغاء الشهادة في هذا الباب. وقد يعتبر على الشهود فيما شهدوا فيه، فإن استدللنا على ميل نستبينه أو حياطة بمجاوزة قصد للمشهود له لم نقبل شهادتهم. وإن شهدوا في شيء مما يدق ويذهب فهمه عليهم في مثل ما شهدوا عليه لم نقبل شهادتهم لأنهم لا يعقلون معنى ما شهدوا عليه. يعني كذلك الشهادة أحيانا قد ترد لأمارات تتضح للقاضي بأن هذه الشهادة مطعون فيها، فيشهدون على شيء مثلا على أمر دقيق لا يعرفه إلا أهل الاختصاص وهم من عامة الناس الذين هم ليسوا من أهل هذا الشأن أصلا، فهناك أمارات وقرائن يستدل بها القاضي على رد شهادة العدول لأمر آخر غير العدالة. قال ومن كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم نقبل حديثه، كما يكون من أكثر الغلط في الشهادة لم نقبل شهادته. هذه يعني إشارة إلى مسألة الغلط والضبط، هو ذكر سابقا أن من شروط الراوي أن يكون ضابطا، بمعنى أنه لا يقع منه الغلط في الرواية، لكن ذكر هنا قيدا يوضح ذلك، وأن هذا الشرط إنما هو باعتبار الكثرة، بمعنى أن الراوي إذا كثر غلطه فلا تقبل روايته، أما الغلط الواحد والقليل فهذا لا يسلم منه أحد، فحتى الثقة قد يغلط أحيانا، وحتى في أمور الفتوى يعني المفتي العدل الثقة العالم الفقيه قد يخطئ أيضا أحيانا. ولهذا قال ابن رجب: والمنصف من غمر يعني قليل خطئه في كثير صوابه. فهذا من الإنصاف أن الخطأ القليل يغمر في بحر الحسنات أو في بحر الصواب. كذلك في الرواة، فليس الشرط هنا السلامة من أصل الغلط، ولكن السلامة من كثرة الغلط، فكثرة الغلط هي التي تقدح في الحديث، وكذلك في الشهادة. قال: وأهل الحديث متباينون، يعني الرواة الذين يروون الحديث متباينون ليسوا على درجة واحد، فمنهم المعروف بعلم الحديث بطلبه وسماعه من الأب والعم وذوي الرحم والصديق وطول مجالسة أهل التنازع فيه، ومن كان هكذا كان مقدما في الحفظ، إن خالفه من يقصر عنه كان أولى أن يقبل حديثه ممن خالفه من أهل التقصير عنه. يعني أهل الحديث أيضا الرواة ليسوا على درجة واحدة، كما أن الشهود ليسوا على درجة واحدة، فالراوي الملازم لهذا الشيخ الذي يأخذ عنه والذي يلازمه أكثر من غيره ويلازم أمر الرواية، هذا مقدم على غيره ممن لم يلازم هذا الشيخ مثلا. قال: ويعتبر على أهل الحديث بأن إذا اشتركوا في الحديث عن الرجل بأن يستدل على حفظ أحدهم بموافقة أهل الحفظ، وعلى خلاف حفظه بخلاف حفظ أهل الحفظ له. يعني هذا أيضا مما يعني يلاحظ في أمر الرواية، أن الراوي يستدل على قوة حفظه بموافقة الرواة الآخرين له، ويستدل على ضعف حفظه بمخالفة الرواة الآخرين له. لكن هذا كما قال إذا اشتركوا في الحديث عن الرجل، يعني إذا كان الحديث مرويا من طريق واحد أو راجعا إلى أصل واحد، أما إذا روى عن شيخ آخر وأورد فيه زيادة فلا يطعن فيه، لا يطعن في الزيادة التي رواها إلا إذا كان أصل الحديث ومخرجه واحدا. قال: وإذا اختلفت الرواية استدللنا على المحفوظ منها والغلط بهذا ووجوه سواه تدل على الصدق والحفظ والغلط، قد بيناها في غير هذا الموضع، وأسأل الله التوفيق. نريد أن نقف على بر، لأن الوقوف في البحر يصيبه بالصداع. طيب، فقال: فما الحجة لك في قبول خبر الواحد وأنت لا تجيز شهادة واحد وحده؟ وما حجتك في أن قسته بالشهادة في أكثر أمره وفرقت بينه وبين الشهادة في بعض أمره؟ قال: فقلت له: أنت تعيد ما قد ظننتك فرغت منه ولم أقسه بالشهادة، إنما سألت أن أمثله لك بشيء تعرفه أنت به أخبر منك بالحديث، لأنك من أهل الفقه والقياس، فمثلته لك بذلك الشيء لا أني احتجت لأن يكون قياسا عليه، وتثبيت خبر الواحد أقوى من أن أحتاج إلى أن أمثله بغيره، بل هو أصل في نفسه. قال: فكيف يكون الحديث كالشهادة في شيء ثم يفارق بعض معانيها في غيره؟ فقلت له: هو مخالف للشهادة كما وصفت لك في بعض أمره، ولو جعلته كالشهادة في بعض أمره دون بعض كانت الحجة لي فيه بينة إن شاء الله. قال: وكيف ذلك وسبيل الشهادات سبيل واحد؟ ما هو مقتنع بهذا الكلام كله يعني. وسبيل الشهادات سبيل واحدة، سبيل واحد أو واحدة يجوز التذكير والتاني، وإنها لبسبيل مقيم، يعني سبيل الشهادات سبيل واحد، حتى مع الخبر يشترك في أصل كون كل منهما من باب الإخبار. فقلت: أتعني في بعض أمرها دون بعض أم في كل أمرها؟ قال: بل في كل أمرها، يعني سبيل الشهادات سبيل واحدة في كل أمرها. فاعترض عليه الشافعي، قلت فكم أقل ما تقبل على الزنا؟ قال 4. قلت فإن نقصوا واحدا جلدتهم؟ قال نعم، يعني جلدت الشهود 3. قلت فكم تقبل على القتل والكفر وقطع الطريق الذي تقتل به كله؟ قال 2. قلت له كم تقبل على المال؟ قال 2 و2. قلت له كم تقبل في عيوب النساء؟ قال 1. قلت ولو لم يتم 2 و2 لم تجلدهم كما جلدت شهود الزنا؟ قال نعم. قلت أفتراها مجتمعة؟ يعني كيف تكون مجتمعة في كل أمرها وأنت تفرق بين بعضها البعض في الأحكام؟ قال نعم، في أن أقبلها متفرقة في عددها وفي أن لا يجلد إلا شاهد الزنا. يعني نعم أفتراها مجتمعة؟ قال نعم، يعني أراها مجتمعة في أصل قبولها، مجتمعة في أصل قبولها، يعني أنا أقبل هذا وهذا وهذا، ولكن الاختلاف إنما هو في العدد، لكن في أصل قبول الشهادات هي مجتمعة فيها. قلت له فلو قلت لك هذا في خبر الواحد وهو مجامع للشهادة في أن أقبله، يعني خبر الواحد أيضا يجتمع مع الشهادة في أصل القبول ومفارق لها في عدده، هل كانت لك حجة إلا كهي عليك؟ يعني الكلام هذا هو الكلام هنا، يعني أنا أيضا أقول خبر الواحد يشترك مع الشهادة في أصل القبول لأن كل منهما حج، ومع هذا يختلف كل منهما في مسألة العدد كما قلت أيضا في مسألة الشهادة. قال فإنما قلت بالخلاف بين عدد الشهادات خبرا واستدلالا، يعني أنا قلت بالفرق في الشهادات بسبب وجود أدلة وأخبار دلت على هذا التفريق. قلت وكذلك قلت في قبول خبر الواحد خبرا واستدلالا، يعني كذلك نحن إنما فرقنا في قبول خبر قبلنا خبر الواحد وفرقنا بينه وبين الشهادات في تلك الأشياء بالاستدلال والخبر. وقلت أرأيت شهادة النساء في الولادة لما أجزتها ولا تجيزها في درهم؟ يعني جاءت شهادة امرأة بدرهم لفلان على فلان لا تقبل، ومع هذا قبلت شهادتها في الولادة. قال اتباعا، يعني اتباعا للخبر والدليل. قلت فإن قيل لك لم يذكر في القرآن وفي القرآن أقل من شاهد وامرأتين، يعني هذا عام ما جاء في القرآن إلا شهادة الشاهد الرجل والمرأتين، وهذا عام يدخل فيه أمر الولادة. قال ولم يحضر أن يجوز أقل من ذلك، لم يحضر أن يجوز أقل، يعني القرآن ليس فيه الحصر، ما فيه الحصر بأن الشهادة لا تقبل في أقل من ذلك، فأجزنا ما أجاز المسلمون ولم يكن هذا خلافا للقرآن. قلنا فهكذا قلنا في تثبيت خبر الواحد، يعني قرره هذه المسائل ثم قال له هذا الكلام الذي تقوله بهذا هو الذي نقوله في خبر الواحد، فهكذا قلنا في تثبيت خبر الواحد استدلالا بأشياء كلها أقوى من إجازة شهادة النساء. فقال فهل من حجة تفرق بين الخبر والشهادة سوى الاتباع؟ قلت نعم، ما لا أعلم من أهل العلم فيه مخالفة. قال وما هو؟ قلت العدل يكون جائز الشهادة في أمور مردودها في أمور. قال فأين هو مردودها أو مردودها؟ قلت إذا شهد في موضع يجر به لنفسه زيادة من أي وجه ما كان الجر، أو يدفع بها عن نفسه غرما، أو إلى ولده أو والده، أو يدفع بها عنهما، ومواضع الظنن سواها. وفيه في الشهادة أن الشاهد إنما يشهد بها على واحد ليلزمه غرما أو عقوبة، وللرجل ليؤخذ له غرم أو عقوبة وهو خلي مما لزم غيره من غرم غير داخل في غرمه ولا عقوبته ولا العار الذي لزمه، ولعله يجر ذلك إلى من لعله أن يكون أشد تحاملا له منه لولده أو والده، فيقبل شهادته لأنه لا ظنة ظاهرة كظنته في نفسه ووالده وولده ووالده وغير ذلك مما يبين فيه من مواضع الظنن. والمحدث بما يحل ويحرم لا يجر إلى نفسه ولا إلى غيره، ولا يدفع عنها ولا عن غيره شيئا مما يتمول الناس، ولا مما فيه عقوبة عليهم ولا لهم، وهو ومن حدثه ذلك الحديث من المسلمين سواء، إن كان بأمر يحل أو يحرم فهو شريك العامة فيه لا تختلف حالاته فيه، فيكون ظنينا مرة مردود الخبر وغير ظنين أخرى مقبول الخبر، كما تختلف حال الشاهد لعوام المسلمين وخواصهم. هذا فرق آخر يشير إليه الشافعي رحمه الله، وهو أن هناك فرقا بين الشهادة والرواية، وهي أن الشهادة إنما هي شهادة على يعني أمر خاص، وهو بهذه الشهادة أحيانا قد يجر لنفسه منفعة وقد يدفع عنها مضرة، لكن هذا المعنى غير موجود في الرواية، فإن الرواية هي إخبار عن أمر عام كما قال فهو شريك العامة فيه لا تختلف فيه، وقال وهو ومن حدثه ذلك الحديث من المسلمين سواء، هذا المعنى الذي أشار إليه القرافي حتى وجدت المازري إخبار عن عام لا ترافع فيه، سبقه إليه الشافعي رحمه الله بالإشارة إلى هذا الفرق بين الرواية والشهادة، وأن الشهادة هي إخبار عن أمر خاص قد يجر الإنسان فيه لنفسه منفعة فيكون متهما فلا تقبل شهادته فيه، بخلاف الرواية فإنها إخبار عن أمر عام يستوي فيه الراوي وغيره، يعني الراوي عندما يحدث بالحديث هذا الحديث الحكم الذي فيه يشمله هو كما يشمل غيره من الناس، بخلاف الشاهد فإنه يشهد على غيره ولا يشهد على نفسه ويشهد على غيره بالحق، فهذا يعني الفرق بينهما. ومن هنا يعني قال العلماء بأن باب الرواية أوسع من باب الشهادة، لأن باب الشهادة لارتباطه بحقوق الآدميين مبني على المشاحة والضيق، بينما الرواية لا يرتبط بحقوق الآدميين، هو تشريع عام للراوي ولغير الراوي. نحاول أن نكمل سراعا ونكتفي بهذا. طيب حاول أن ننتهي من هذا باختصار. وللناس حالات تكون أخبارهم فيها أصح وأحرى أن يحضرها التقوى منها في أخرى، ونيات ذوي النيات فيها أصح وفكرهم فيها أدوم وغفلتهم أقل، وتلك عند خوف الموت بالمرض والسفر وعند ذكره وغير تلك الحالات من الحالات المنبهة عن الغفلة. يعني حتى الراوي والمخبر أحيانا يكون خبره في حالة أصح من خبره في حالة أخرى، فخبره في حال الصحة أصح من خبره في حال المرض، والإنسان في حال المرض تذهب عنه الغفلة أو في حال الموت مثلا. ولهذا المالكية في مسألة التدمية، التدمية الحمراء والتدمية البيضاء، يعني رجل وجدوه يحتضر فقال دمي عند فلان أو قتلني فلان، هل تعتبر هذه بينة وتكون من باب اللوث وتدخل في باب القسامة، أو يعتبر هذا من باب الدعوة ولو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء أقوام وأموالهم؟ في المالكية خلافا للجمهور قالوا هذا يعتبر من باب اللوث ويدخل في باب القسامة، ويحلف المتهم من قومه 50 يمينا على أنهم لم يقتلوا فلان. لماذا؟ قالوا لأن الإنسان لا يكون في هذه الحالة، في حالة الاحتضار والموت ولقاء الله والانتقال للآخرة، ويكذب على الناس، يعني في هذه الحالة يكون أقرب إلى تقوى الله وإلى اليقظة والتوبة، فهو يعني عند المالكية أقرب إلى الصدق منه إلى الكذب أو الدعوة، بينما الجمهور قالوا هذه كأي دعوة، حتى لو كان غير المحتضر قال والله فلان ضربني أو فلان فعل كذا لا يقبل منه هذا إلا ببينة. قالوا كذلك هنا، إما أن يؤتى ببينة وإلا لا عبرة به. لكن المالكية أخذوا من قرينة الحال، وهذا الذي أشار إليه الشافعي، أن للناس حالات تكون أخباره فيها صح وأحرى أن يحضرها التقوى منها في أخرى. فقلت له قد يكون غير ذي الصدق من المسلمين صادقا في هذه الحالات وفي أن يؤتمن على خبر فيرى أنه يعتمد على خبره فيه فيصدق غاية الصدق، إن لم يكن تقوى فحياء من أن يوصب لأمانة في خبر لا يدفع به عن نفسه ولا يجر إليها ثم يكذب بعده أو يدع التحفظ في بعض الصدق فيه. فإذا كان موجودا في العامة وفي أهل الكذب الحالات يصدقون فيها الصدق الذي تطيب به نفس المحدثين، كان أهل التقوى والصدق في كل حالاتهم أولى أن يتحفظوا عند أولى الأمور بهم أن يتحفظوا عندها في أنهم وضعوا موضع الأمانة ونصبوا أعلاما للدين وكانوا عالمين بما ألزمهم الله من الصدق في كل أمر، وأن الحديث في الحلال والحرام أعلى الأمور وأبعدها من أن يكون فيه موضع ظنة، وقد قدم إليهم في الحديث عن رسول الله بشيء لم يقدم إليهم في غيره، فوعد على الكذب على رسول الله النار. يعني هذا تأييد لما سبق، وهو أن الشهادة قد تدفع بالتهمة والظنة، ولكن هذه التهمة والظنة لا تدخل باب الرواية، لأن هؤلاء الرواة والعلماء الذين أقامهم الله دعاة لهذا الدين وحفظ بهم هذا الدين أبعد من أن يكونوا متهمين بهذه التهمة لجر المصالح لأنفسهم أو دفع المفاسد عنها، خاصة أنه ورد في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يرد في غيره. وبدأ يرد لنا هذه الأحاديث بإسناده، قال حدثنا عبد العزيز عن محمد بن عجلان عن عبد الوهاب بن بخت عن عبد الواحد النصري عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أفر الفرى من قولني ما لم أقل، ومن أرى عينيه ما لم ترى، ومن ادعى إلى غير أبيه. إن أفر الفرى يعني أشد الكذب، والفرية هي الكذبة العظيمة، يعني ليست الكذبة العادية والصغيرة، والفرية تطلق على الكذبة العظيمة، كما قال الله تعالى في كتابه: لقد جئت شيئا فريا، يعني أمرا عظيما وجليلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول: إن أشد الكذب أولا من قولني ما لم أقل، أن يقول قال رسول الله وهو لم يقل، لأنه أوقع الناس في اللبس والكذب وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أرى عينيه ما لم ترى، قال رأيت في المنام كذا وكذا وهو لم يرى، فهذا أيضا أفرى الفرى، لأنه كذب على الله، هذا كذب على رسول الله وعلى الله، وهذا كذب على الله، لأن الرؤى الحقيقية هي من الله سبحانه وتعالى، هو كذب على الله في أنه أراه كذا وهو لم يرى. ومن ادعى إلى غير أبيه، يعني انتسب إلى غير أبيه فقال أنا ابن فلان وهو ليس كذلك. فهذا الحديث الذي روى البخاري جزءا منه، البخاري لم يروي هذا الحديث كله بهذه الجمل الثلاثة فيه، إنما روى الحديث: إن أفر الفرى من أرى عينيه ما لم ترى، هذا الذي رواه البخاري، ما عداه فقد رواه غيره بأسانيد صحيحة. وقال حدثنا عبد العزيز عن محمد بن عمرو على أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله قال: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وقال حدثنا يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن أبي بكر بن سالم عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يكذب علي يبنى له بيت في النار. وقال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن عبد العزيز بن محمد عن أسيد بن أسيد، هذا المشهور الذي عليه أكثر من أهل العلم أنه بفتح الهمزة أسيد بن أسيد، وبعضهم قال أسيد بن أبي أسيد، عن أسيد بن أبي أسيد عن أمه قالت: قلت لأبي قتادة: ما لك لا تحدث عن رسول الله كما يحدث الناس عنه، يعني ما كان يكثر في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فقال أبو قتادة: سمعت رسول الله يقول: من كذب علي فليلتمس لجنبه مضجعا من النار، فجعل رسول الله يقول ذلك ويمسح الأرض بيده. وقال حدثنا سفيان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وحدثوا عني ولا تكذبوا علي. وهذا قال الشافعي: وهذا أشد حديث روي عن رسول الله في هذا، يعني أشد حديث روي في هذا المعنى الذي يتكلم فيه الشافعي رحمه الله، وهو مسألة التثبت من ثقة الراوي وعدم قبول مجهول العين أو مجهول الحال، وسيبين وجه هذه الأشدية. قال: وعليه اعتمدنا مع غيره في أن لا نقبل حديثا إلا من ثقة، ونعرف صدق من حمل الحديث من حين ابتدأ إلى أن يبلغ به منتهاه. فإن قال قائل: وما في هذا الحديث من الدلالة على ما وصفت؟ يعني كيف هذا الحديث أشد حديث روي في هذه المسألة وأقواها؟ قيل: قد أحاط العلم أن النبي لا يأمر أحدا بحال أبدا أن يكذب على بني إسرائيل ولا على غيرهم، فإذا أباح الحديث عن بني إسرائيل فليس أن يقبلوا الكذب على بني إسرائيل أباح، وإنما أباح قبول كذلك عمن حدث به ممن يجهل صدقه وكذبه. يعني يقول: هذا الحديث أدل حديث على هذا المعنى الذي ذكرته سابقا، وهو أنه لا يقبل خبر إلا من ثبت صدقه، لأنه قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ثم قال: حدثوا عني ولا تكذبوا علي. فهو نهى عن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم، لكن في بني إسرائيل قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون مقصوده حدثوا بالكذب عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني ما أباح الكذب على بني إسرائيل، إنما قصد حدثوا عن بني إسرائيل ما لا تعرفون صدقه وكذبه ولا حرج، يعني ما لم يثبت عندكم صدقه ولا ثبت عندكم كذبه، يعني خبر مجهول يحتمل الصحة ويحتمل الكذب، فأباح هذا. فمعناه أنه في حديثه هو صلى الله عليه وسلم لا يباح أن تروي ما لم يعرف ثبوته وعدم ثبوته. هذا استدلال دقيق من الإمام الشافعي رحمه الله، استنباط يدل على فقهه رحمه الله. قال: ولم يبح أيضا عمن يعرف كذبه، يعني ما عرف كذبه حتى في أخبار بني إسرائيل لا يجوز التحديث بها إلا على وجه بيان الكذب، لأنه يروى عنه أنه قال: من حدث بحديث وهو يراه كذبا فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. يعني هذا يشمل حتى تحديث عن بني إسرائيل، إذا كنت تراه كذبا فلا يجوز أن تحدث به عنه. ولا يستدل على أكثر صدق الحديث وكذبه إلا بصدق المخبر وكذبه إلا في الخاص القليل من الحديث، وذلك أن يستدل على الصدق والكذب فيه بأن يحدث المحدث ما لا يجوز أن يكون مثله أو ما يخالفه ما هو أثبت وأكثر دلالات بالصدق منه. وإذ فرق رسول الله بين الحديث عنه والحديث عن بني إسرائيل فقال: حدثوا عني ولا تكذبوا علي. فالعلم إن شاء الله يحيط أن الكذب الذي نهاهم عنه هو الكذب الخفي. الكذب الخفي هو هذا الذي أشار إليه، هو الكذب الخفي. لماذا لأن سماه كذبا؟ لأنه إذا كان يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. إذا كنت ترى أن هذا الخبر كذب ورويته دون بيانه فقد شاركت الكاذب في روايته. وذلك الحديث عمن لا يعرف صدقه، لأن الكذب إذا كان منهيا عنه على كل حال فلا كذب أعظم من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد بهذا أن يثبت بأن الحديث لا يقبل إلا إذا ثبتت عدالة الراوي وثقته، فإن كان غير ثقة أو كان مجهولا أيضا لا يعرف لصدق ولا كذب فلا يقبل خبره في حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.